تمر هذا. لأن أبا هريرة كان عنده زرع، فلا شك أن صاحب يعني الزرع يكون أكثر اعتناء بهذا. فالراوي إن كان له اعتناء بالمروي بالحديث أو له علاقة به، كان رجلا تاجرا أو كان مزارعا وروى حديثا في ذلك، فيكون حديثه يعني أولى أو زيادته يعني تؤكد أنه يعني قد حفظه، وما يكون الوهم عنده. والأمر الآخر أنها زيادة ثقة، فتقبل زيادة الثقة. وفي الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية. كذلك الزرع لأنها زيادة من حافظ، وينهى عن اتخاذها لغير ذلك. وقد ألحق بعضهم أنه يعني قال بجواز اتخاذ الكلاب لجلب المنافع ودفع المضار، كالكلاب البوليسية التي يعرف بها الجنات ويعرف بها يعني تجار مخدرات ونحو ذلك. أما اتخاذها للزينة والفخر أو لترويع الناس أو يعني هكذا يعني اتخاذها في البيوت ل يعني إزعاج المارة وكذا، ونبين أنه يعني عندي حرس يحرسني وغير ذلك، فإن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، وينقص من أجره قراط أو قراطان من الأجر ومن عمله كل يوم. ومرة سألني سائل بالهاتف وقال أنا عندي في بيتي يعني كلب اتخذته للحراسة وأخاف أن يعني يأتيني الصراخ وكذا. قلت يا أخي احنا في بلد الحمد لله ما في هذه الصراخ يدخل البيوت والأمور الحمد لله طيبة. قال لي يا شيخ أنا وضعت الكلب سرقوا الكلب نفسه. لازم نمر يا حبيبي.